وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته ثم ليصليه. ليتوخى أحدكم الذي يظن، كأن ابن عمر يقول إذا شك في شيء يجتهد فيما يغلب على ظنه في الباقي، وهو قريب مما تقدم من عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وغيرهم بأنه يبني على اليقين وأن الشك لا يبطل تلك الصلاة، واتفقوا على أن هذا يجري في الفريضة كما يجري وفي النافلة. الشك أو النسيان أو السهو والإتيان بسجدتي السهو كما يقع في الفريضة جبرانا لها أو عملا باليقين في عدد ركعاتها كذلك يجري في النافلة. وأجمعوا أو اتفقوا على أن سجدة التلاوة إذا نسيها وهو يقرأ ولم يسجد عندها أنه لا يسجد لها، وكذلك إذا سهى في صلاة الجنازة عن عدد يريده أو تقديم أو تأخير ليس فيها سجود سجود سهو، فهذه لا سجود سهو فيها، والفريضة والنافلة في الصلوات المعهودة ذات الركوع والسجود النافلة والفريضة فيها سواء. نعم.